مغبون خاسر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، إهما يا رسول الله؟ قال الصحة، الصحة والفراغ. وهاتان النعمتان في الشباب لا قبل ولا بعد، صحة، فتوة، قوة، وفراغ ربما من المسؤولية في وقت من الأوقات، لزوجة ولا أولاد ولا مسؤوليات، فراغ. يستطيع الشاب منا أن يفعل في هذه المرحلة الكثير والكثير والكثير على مستواه هو الشخصي، وعلى المستوى المجتمعي الذي يعيش فيه، سواء كان من الناحية الدينية أو الناحية الدنيوية، ولكن نحن في غفلة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. قد نهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الغفلة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتيقظين. قال الله عز وجل مخاطبا النبي: ولا تكن من الغافلين. ليه؟ لأن من أصابته الغفلة خرج عن زمرة الآدميين، خرج عن زمرة الآدميين ودخل في زمرة الأنعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ده مين دول يا رب؟ أولئك هم الغافلون، الذي غرته الحياة الدنيا وغرته الشهوات وغره صاحب السوء وغره ستر الله سبحانه وتعالى عليه، ونسي أن هذه الفترة التي بين يديه إنما هي فرصة من الله عز وجل لا تتكرر. حتى لما تلاقي واحد من الناس ينظر إلى عمل من الأعمال لا يستطيعه، ينظر إلى شهوة من الشهوات لا يستطيعها، ينظر إلى موقف من المواقف لا يستطيع أن يقف فيه بالصورة التي تجب، يتحسر ويقول: ليت الشباب يعود يوما. يريد أن يعود الشباب يوما، ساعة، لحظة، ليحصل فيها ما فات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المرحلة، ولكن في صورة الحساب عليها بين يدي الله عز وجل. كلما كان الأمر عظيما كلما كان الحساب عليه أعظم. لما تكون أنت مثلا باعت ابنك يجيب لك لبانة بجنيه، ويروح منه الجنيه، يضيع الجنيه، بتبص له من فوق لتحت وتقول له: ما عادش يكرر تاني. لكن لما تديله فلوس الجمعية 1000 جنيه وتقول له: روح ودي دول لعمك فلان، ويجي لك يعيط ويقول لك: ال1000 جنيه راح مني، يتعلق في المروحة. ليه؟ لأن اللي ضيعه غالي. فكلما كان الشيء عظيم كلما كان الحساب عليه أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. مفيش واحد هيتحرك من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار حتى يسأل هذه الأسئلة، حتى يسأل عن 4. عن إيه؟ الرقم 1: عن عمره فيما أفناه، الليالي والأيام والساعات التي مرت بك. حك بقى وقول ضيعتها في إيه؟ وإيه كمان؟ قال: وعن شبابه فيما أبلاه. طب ما هو الشباب جزء من العمر، ما كفاية ربنا حسبني على العمر إجمالا؟ قال لك: لا، ده من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام به. زي ما انت تيجي توصي مثلا لابنك تقول له وانت بتموت، يعني تقول له: خلي بالك من اخواتك ومحمد. طب ما محمد ده من جملة إخواته. قال لك لا، أصل محمد ده له ظروف خاصة، فأنا بنصص عليه بالاسم علشان يخلي باله منه قوي. ولذلك النبي هنا جاب العمر على سؤالين، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه بالخصوص فيما أبلاه. وإيه كمان؟ قال وعن ماله. الفلوس يا شباب، ياللي بتجري ورا المال، ياللي مش فارق معاك حلال وحرام، وعن ماله من أين اكتسب، جبت منين، وفيما أنفق. وإيه كمان؟ قال وعن علمه، وعن علمه ماذا عمل به وماذا عمل فيه، حفظ أم ضيع. فيظهر من هذا الحديث شدة السؤال بين يدي الله تبارك وتعالى على هذه المرحلة الخطيرة من مراحل العمر، ألا وهي مرحلة الشباب. وكلنا شباب، ولكننا شباب انتحر منذ زمان. فاكر خطبة الانتحار اللي كانت من شهر وشوية دي؟ ها، شباب انتحر منذ زمان. الانتحار هنا ليس بمعنى أن يقف الرجل على برج عال ويلقي بنفسه، هذه صورة من صور الانتحار المحرمة الآثمة التي بينا حكمها في خطبة كاملة، والمؤمن لا يقدم على هذا أبدا. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إنما الانتحار الذي أعني والذي أقصد أن يضيع الإنسان هذا العمر. والانتحار إيه غير أنه بيخرج من حياته؟ قل لي كده، إيه هو الانتحار؟ أنك تخرج من الحياة، أنك تضيع هذا العمر وتقفله. كذلك كثير من الشباب وللأسف الشديد ضيع عمره بين الأكل والنوم. بص كده للشباب النهاردة، إلا من رحم الله عز وجل، ودور عليهم في الفجر، فين هم في الفجر؟ مين اللي منور المساجد في الفجر؟ الشباب. مين اللي مسؤول عن فتح المساجد وقفلها الفجر؟ الشباب. الشباب ما حصلش. اللي مسؤول عن فتح المساجد وأذان الفجر كبار السن. تدخل المسجد تصلي الفجر، بعد الأذان بنص ساعة تلاقي راجل كبير قاعد جنب الحيطة كده وقاعد يقرأ في المصحف. قلت له تصليت الفجر؟ قال لي لا. قلت طب أصلي السنة؟ قال لي صلي. واحد يقرأ، خلصت السنة ولسه قاعد. بقول له مش هتقيم الصلاة ولا ايه الموضوع؟ قال لي شوية كده يمكن زبون ولا زبونين ييجوا. انا اريدك الان ان تضحك. قال لي استنى يمكن يجي زبون ولا اتنين. طيب استنى عم الحاج مفيش زباين، نعمل ايه؟ قال لي والله ما انا عارف، انا قربت ابطل افتح المسجد ده واشوف لي حته تانيه اصلي فيها. ايه هو دي؟ مش منطقه سكنيه؟ مش فيها بشر؟ فين هم؟ نايمين نايمين. ناس بتخش تنام الساعه 2 بالليل ويفضل ساحب ساحب ساحب ساحب لغايه العصر، وبعدين يقوم يا فتحي عليه ما رزق يا كريم. أين بقى يشتغل؟ تشتغل إيه؟ تشتغل إيه؟ هو لسه في وقت تشتغل فيه؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على فاطمة وعلي أحب الناس إليه، وقد ناما بعد صلاة الصبح، فنظر إليهما وقال أتنامان في وقت يقسم الله فيه الأرزاق، أتنامان في وقت يقسم الله فيه الأرزاق. انت عارف صلاة الظهر، صلاة الظهر وأذان الظهر بيقسم اليوم نصين، نص اليوم عدى خلاص بأذان الظهر اللي أخونا أذنه من شوية بارك الله فيه، نص اليوم عاد. عارف لما تصحى على هذا الأذان كل يوم معناها إيه؟ معناها إن أنت بتقول أنا متنازل عن نص عمري. يا راجل ده الأجانب، تعرف الأجانب بتوع بلاد برة والدول المتقدمة اللي أنت شايفهم أسوة وقدوة، زي ما هقولك دلوقتي، الناس دي الساعة 4 بيكونوا في الشوارع. صحة، مزاج عالي، اقتصاد قوي، مظهر من مظاهر الحياة، لدرجة ان احد الاطباء كان بيحكي مرة في احد اللقاءات بيقول ان هو سافر وكان معاد المؤتمر بتاعه 6 صباحا، قال 6 الصبح ازاي مؤتمر عظيم زي ده وكبير زي ده يبقى الساعة 6 الصبح، كيف يكون هذا؟ اكيد انا اول واحد هروح القاعة بتاعة المؤتمر. قال فذهبت في 6:10، قال فجلست في آخر القاعة بين زحام شديد، فتعجبت. قال وكنت أسير في الشوارع في الصباح الباكر، فكنت أرى الناس يسيرون في الشوارع مع الكلاب، فكنت أقول كلكم تسيرون مع الكلاب، فكانوا يقولون نحن لا نملك وقتا لنعطي الكلاب حقها في تنسم النسيم، فكنا نأخذها ونخرج بها قبل ميعاد عملنا. يعني البي قبل ما بيروح شغله بيفسح الايه؟ بيفسح الكلاب الصبح بدري ويرجع يحطها في البيت وبعدين يرجع يروح شغله. قوم أيقظتهم الكلاب ونحن لم يوقظنا حق رب الأرباب سبحانه وتعالى. شباب يضيع عمره ما بين الأكل والنوم، ثم يشتكي بعد ذلك من سوء المزاج، مزاجه وحش. أما طبيعي يا عم الحاج، فيش فلوس معايا، يا سلام، ده طبيعي جدا. حتى لو معاك هتصرفه مع الدكاترة عشان يعالج الآثار المترتبة على اللي انت فيه. دكتور صدر عشان السجاير، ودكتور بطن عشان التيك اواي والاكلات السريعه، ودكتور نفساني عشان الاكتئاب والارق اللي موجود عندك من عدم انتظام النوم، وشيخ عشان يعالجك من المس والسحر اللي انت وصلت له بالدجل والشعوذه والجهل، وهلم جره ومطحنه واطحن في المطحون. انت تضيع عمرك، انت تنتحر. والله ما كان هذا الحال حال شباب الأمة فيما مضى، وإنما كان شباب الأمة على غير هذه الصورة تماما. قال الله عز وجل في وصفهم، انظر وتأمل، قال إنهم فتية آمنوا بربهم. عمرك ما هتخش في المعنى ده إلا مع تحقيق الإيمان. إنهم فتية عملوا إيه يا رب؟ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يا الله، أقسم بالله الآية دي لو أنا وقفت أكلمك فيها غريبة عجيبة. إنهم فتية آمنوا بربهم، فكان الجزاء أن زادهم الله عز وجل إيمانا على إيمانهم، فكان الأثر اللي موجود في واقعهم وربطنا على قلوبهم، ثبتناهم على الحق. حينما رأوا أن هذه الحياة لا يصلحها الكفر ولا يصلحها الشرك ولا يصلحها الظلم، وإنما ينبغي أن تكون في الاتجاه الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده، إذ قاموا فقالوا ربنا، يجهرون ويجأرون، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، خالق البحار والأنهار والأشجار، منزل الأمطار، مكور الليل على النهار، الواحد القهار، الحليم الغفار، صاروا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا شططا، أي قلنا قولا بعيدا عن الحق. فكانت العاقبة أنهم واجهوا مجتمعا غريبا لا يسمع ولا يرى ولا يقر بحق ولا يساعد على الخير، بل تعود على الشر ورفض أن يرى الخير فيه عشان ما حدش يبقى أحسن من حد. ودت الزانية أن لو زنى كل الناس، لما يجي واحد يدعو الزنا إلى العفة يكرهوه. ليه؟ لأنه نفسهم يبقوا زيه، يبقى ده زيهم مش العكس. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون، ده بيتكلموا كلام النظيف، إحنا عايزين نبقى شبه بعض كلنا. فإذا بربك عز وجل يفتح لهم بابا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. كهف مظلم، كل حيات، كل عقارب، كل خطر. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. انظر كيف كانت الهداية والصلاح في حياة الشباب، كانت عاقبتها إيمان، زيادة إيمان، ثبات على الحق. يهيئ الله عز وجل للشاب منا من أمره رشدا، بدل ما انت عمال تترنح يمين وشمال ما انتش عارف الحق فين ولا الخير فين. لا، طول ما انت قريب منه سبحانه وتعالى يضع قدميك على الطريق ويثبتك عليه. كتير من الشباب النهاردة يترنح يمين وشمال، شوية في الجامع وشوية في الشارع، شوية قرآن وشوية أغاني، شوية بلحية، شوية ببضي، شوية كابوريا، شوية معرفش ايه. ليه بيترنح؟ لانه مش ماشي دغري، مش ماشي مع ربنا صح. لو مشيت مع ربنا صح سبحانه وتعالى مقتديا بهؤلاء الشباب سترى الخير كله. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. مرفقا، سترى حياتك هذه التي تتعبك ستراها تخدمك. إيه والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، قال من كانت الآخرة همه. شي تعمال تفر وتهرب وتبعد وتجري ورا الدنيا، عايز منها ايه؟ عايز ابقى كده، عايز ابقى كبير. عمرك ما تبقى كبير وانت بعيد عن ربنا اللي هيخليك كبير. هو اللي هيخليك كبير، مش بشطارتك ولا جدعنتك. انت لو اشتغلت وانت قريب منه الخير جالك، ما تشتغل وانت بعيد عنه، هيسلط عليك الدنيا تفرمك تحت رجليه. قال من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة غصب عنها تجيلك. قال ومن كانت الدنيا همه، إيه اللي بيحصل؟ فرق الله عليه شمله، تلاقي حياته مبعثرة. فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أي والله بص كده للشباب تلاقي معفرط، تيجي تنصحه لا ينتصح. يا ابني تعالى بس صلي وبعدين شوف، ما لا الشغل يا عم، صلي الأول وبعدين اشتغل. لا الشغل، يبوظ منه الشغل، وبعد ما الشغل يبوظ منه يبدأ يقول لي أما صلي بقى. طب ليه ما تزبطش نفسك؟ أما سمعت ربك سبحانه وتعالى ويقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال وصفهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اضبط نفسك اضبط نفسك هتزعل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلوب حية قلوب حية. ولذلك انت النهاردة طول ما انت قريب من الله قريب من الآخرة الدنيا ماشية معك كويس، بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا بد وأن تعي أن من عظمة هذا الحال جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحياة ليست دائمة، ده من أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر اللي زعل ناس كتير من الشباب وساءوا فيها النصاحة والفكاكة والفزلكة، وبدأوا يتكلموا على أن الإيمان باليوم الآخر ده عبارة عن خرافات. لك لا في قبر ولا في بعث ولا في حشر ولا في نشر، وإيه الصراط اللي أنتوا بتتكلموا عنه ده؟ أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا بتقولوا في نار أتعذب أموت؟ إيه عم إيه ده؟ اليوم الآخر ده لما تعمل حسابه قلبك من جوه يصلح. قلت لك في آخر خطبة ماضية قلت لك إحنا مش محتاجين بس ألا إن الناس تخاف ربنا وتعمل حساب ساعة سيقفون بين يديه. شوف ربك لما جي عالج قضية التطفيف في الكيل والميزان، قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الحل يا رب حل عند وزارة التموين والمرور الكتير على المحلات وتركيب الكاميرات والبلاغ السريع عن هؤلاء الغشاشين. ربنا قال كلمة بسيطة جدا في هذه السورة، قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ بس ده العلاج. بقول الناس دي ايه؟ أغبية، ما بيفهموش، ما بيحسوش، مش فاهمين أن الدنيا زائلة وأن هناك يوما آخر سيقف الناس فيه بين يدي الله عز وجل يحاسبون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تناسي ولا إيه؟ لا بد من هذه الساعة، لا بد من هذه اللحظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من هؤلاء قال: وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله. إن النشأة في عبادة الله لن تضيع منك شيئا من متاع الدنيا. أغلب الناس النهاردة للأسف الشديد من الشباب، أسأل الله أن يفهمنا وإياكم، قولوا آمين. أحمد الله يعني 99% من الحضور شباب. نعمة. أنا بقول لحضرتك إذا نشأت في طاعة الله أنت لن يضيع منك شيء. أوعى تمشي مع هؤلاء الذين يخدعونك ويفرغون الدين من مضمونه ليل نهار على الفضائيات وانت معجب بهم جدا. ليه؟ يعني لابسين سبور، مش معقدين زي المشايخ طاقية وجلابية. لسه في حد يلبس طاقية وجلابية؟ زين كده دين جديد سبور مودرن، الشيخ كده يلبس بادي مفيش مانع، حرام بنطلون ضيق كده ومفيش مانع لو مقطع كده من على رجليه عشان يبقى برضو قريب من الشباب ويبقى شبههم وحالق زيهم ويقعد يتكلم معاك ويتنطط. ها الدين مش لحية، الدين مش جلابية، الدين مش طاقية، الدين مش صلاة، الدين مش صيام، الدين مش حجاب، الدين مش نقاب، الدين مش انك تقعد في الجامع، الدين مش الدين الدين إيه؟ امال الدين ايه؟ اي دعوة هذه؟ امال الدين ايه؟ ايه هو الدين؟ الدين المعاملة، ما دام هنا حلو عيش. طيب ده دي فرقة من الفرق الضالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينها المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب. هنا حلو خلاص عيش حياتك، أبدا، ده بيفرغ حياتك من كل ما هو دين فيظهر بعد ذلك الفراغ، فتخش بقى عقلك يبدأ يفكر وقلبك يبدأ يدور، فنخش إلى في مراحل جديدة جدا. أنا فوجئت بأن امرأة مريضة نفسيا، والله مريضة نفسيا، نصبت نفسها في برنامج من أجل أن تحل مشاكل البيوت، هي لا تحل مشاكل نسواننا، والحل واحد. أنا أعرف أن المشاكل إذا تنوعت يبقى الحلول لازم تتنوع بتنوع المشاكل، لو الحل الوحيد سيبيله البيت، اتطلقي، ما تقعديش معاه، تسمعيش كلامه، خليك قوية، استندي على أمك وأختك وعمتك وخالتك. خرب بيوت مستعد، فرغوا الدين من مضمونه وخربوا الحياة الزوجية وجعلوها معارك وحروب. أنا بقول لك خدها من أخوك الصغير نصيحة لوجه الله، التدين أن تلتزم بما قال الله ورسوله حرفيا، واعلم أن هذا لن ينقصك من نعيم الدنيا شيء، مش هيأيدك. قل لا هيأيدني. طيب هيأيدك عن ايه؟ خلينا اتناقش معاك واتكلم معاك كشاب واخ صغير ليه. ها الالتزام والتدين ده هيمنعك من ايه؟ هيمنعك من كل حاجة وحشة. يعني مثلا السجاير، جلست مع احد الاخوة بكلمه، الدنيا صعب ومش عارفين نعمل حاجة، والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا، بصيت على جيبه لقيت في علبة سجاير حمرة كده، اسمها ايه؟ قلت له دي بكام؟ قال لي دي 35. تشرب كم واحدة في اليوم؟ قال لي 2-3 كده. قلت له ايه اللي انت عايز تعمله بقى في الدنيا؟ احسبها كده، احسبها وجنبها فنجان قهوة وكوباية شاي، وده كل يوم، انت مستني ايه؟ هو الاسلام لما يبعدك عن دي يبقى وحش؟ لما الاسلام يبعدك عن النظر للنساء ده وحش؟ لما الاسلام يبعدك عن الحرام الا تعتدي على مالي ولا اعتدي على مالك ده وحش؟ لما الإسلام يبعدك عن مشاهدة ما يضر عقلك وقلبك، ده وحش، ده وحش. لما يبعدك عن المخدرات، الإسلام ده وحش ولا بيحافظ عليك؟ طب ما انت ابوك في البيت بيقيدك، بتكرهه؟ ما بتكرهوش. ليه؟ لأنك عارف يقينا أن تقييد الوالد لك لمصلحتك. قال تعالى واصفا تشريعه ومعاملته لك، قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك أنت طول ما أنت متعلق بهذا الدين تنشأ في طاعة الله وفي عبادة الله، أنت تسير على الطريق الصحيح الذي في النهاية سترى به خير الدنيا والآخرة. تعيش في الدنيا إنسان آدمي طبيعي، وفي الآخرة جنة الله سبحانه وتعالى تتسع لك في ظل عرش الرحمن. ولو يعلم الله سبحانه وتعالى فيما حرم عليك فائدة ما حرمه عليك. قل لي بالله عليك، أنا بكلمك أهو، بكلمك أنت قاعد بتتفرج على الفيسبوك وشفت الشباب المخنس اللي كره انه يبقى راجل، كره انه يبقى راجل وعايز يبقى واحدة ست، ده كويس؟ دي حرية؟ دي تعجبك؟ دي ترضيك؟ انا مش فاهم احنا كيف نفكر، كيف نعقل مع هذه الصور المقززة لواقع الشباب الذي نعيش فيه. فشاب نشأ في طاعة الله، هذا ما حرم، هذا لم يحرم، إنما الحرمان في من حرم طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختم عشان ما نطولش، ولذلك إذا نزل الموت بك، موت يا عم ده بيني وبين الموت مسافات، يعني قد إيه مسافة؟ قل لي كده بينك وبين الموت قد إيه؟ لازم نصغير على فكرة، ده أنا عندي 20 سنة. أنت عندك 20 سنة؟ طب انا اقول لك على حال، من يومين عندنا في العزبه الناس طلعت بيتها وحاطت غداها واكلت لقمتها، واللي راح على السرير راح، واللي قاعد على الكنبه راح، وبينما هم في امن وامان اذ نزل بهم امر الله فانهدم عليهم البيت. فيهم بنت 20 سنة زيك، هل هي كانت تتخيل ان موتها يكون كده؟ ولا ابوها ولا امها. احكي لك كمان، صديق لي في نفس اليوم الصبح الساعه 7 الصبح كنت اعمل معه، كان يكرمني، كان يدافع عني رحمه الله عليه، يقول امين. كنت اعمل معه في وقت في سنه 2002 واشتغل معه في نفس الشغله دي، بينما هو يعمل في دماغه يخلص الشغل ياخد اليومية ويروح يجيب أكل بيته وعياله ويرجع عشان رايح مشوار وعنده معرفش إيه وهيقعد معرفش مع مين وبكرة هيعمل إيه، في دماغه طموحات. بينما هو يعمل إذ وقع عليه شيء كبير فهشمه وحطمه. إيه رأيك؟ ده برضو شاب زيك، صديق ليا كان عضلات، يخرج من الجيم كده تبص له تخاف، يوم ما تعرف عليا ومشي معايا نص ساعة قعدت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا رب أحسن خاتمتنا يا رب، يعمل فيه إيده وهو عايز يمشي معايا بس. ظن الناس أنه البودي جارد. صعب، صعب جدا جدا، ما كان يتخيل أبدا أنه يموت في هذا التوقيت. خرج من الجيم مشى خطوتين ثم وقف، ثم وقع على وجهه، ما استطاع الناس حمله من صحته وقوته. احكي لك كمان، ولا انت شايفه عارف؟ ما انت شايفه عارف، ده انا لو قلت لك عد لي اصحابك اللي ماتوا هتقول لي مات احمد ومحمد وابراهيم واسماعيل، وانت اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ ده النهارده الموت يحصد الشباب حصدا، افتح الفيسبوك وشوف، الموت يحصد الشباب حظا. لست بمنأى عنه، ليس بينك وبين الموت عمر طويل، ليس بينك وبين الموت مرض، ليس بينك وبين الموت حادثة، ليس بينك وبين الموت شيخوخة، إنما الذي بينك وبين الموت أن يأمر الله فيك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأنا ما عرفش أنت مطمن أو ليه، مش عارف أنت بتروح تنام وأنت مبيت للمعصية إزاي وملك الموت في كل يوم يتفرس الوجوه وينظر إليك، ولعل ساعتك أتت وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر ولا تدري. مر منصور بن عمار على غلام صغير يقرأ القرآن ويبكي، قال كم عمرك؟ قال 10 سنوات. قال وتبكي؟ قال نعم أبكي خوفا من الله. قال يا بني هل سمعت وقرأت قول الله عز وجل؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى. قال قرأتها ولكن ما معناها يا عم؟ قال إن في الجهنم واد يسمى لظى ما فيه نزاع للشوى. قال وما هو يا عم؟ قال إن نار جهنم غدا يا بني تنزع جلدة رأس العاصي وتنزع جمال وجهه. فظل الغلام الصغير يبكي حتى مات خوفا من الله عز وجل، ونحن نعيش في أمن وأمان، وإحنا عايشين في أمن وأمان مع معاصينا، الحمد لله رب العالمين، الكل يرى أنه على خير عظيم وأنه كويس وأنه تمام وأنه أنا بقول لك اتق الله في نفسي واقترب من الله تعالى، قرب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تعالى وقرب وجدد حياتك مع الله سبحانه وتعالى، مهما فعلت الله غفور رحيم، الله عفو كريم، الله يحبك، الله يريدك، الله ينتظرك إن صح التعبير، ويمهلك لآخر لحظة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. تخيل 60-70 سنة أنت بتعمل إيه وسبحانه وتعالى يصبر عليك، ولو جيت له في آخر لحظة يقول لك لبيك عبدي إني أنا الرحمن فاطلبني تجدني. فتعال إلى ربك من قلب، لا تضيع عمرك ولا تضيع شبابك. أقسم بالله العظيم أني رأيت في الحج رجال بلغوا من العمر 70-80-90 سنة، صرت أنظر إليهم وأتفكر لو كانت فكرة الحج عندهم وهم شباب لتمتعوا بها. شفت واحد يطوف طواف الإفاضة على قدميه ويديه، مشي على ركبه، عمره تجاوز 80 سنة، أولاده وراه يدفعون عنه الناس. ورأيت امرأة كبيرة مسنة تطوف طواف الإفاضة وفي يدها عصا تتكئ عليها، طولها من انحنائها وكبر سنها ربما لا يتجاوز 60 سنتي ولا 50 سنتي، عجوزة جدا. شوف دي محتاجة حد يدخلها الحمام ويشيلها ويحطها ويوديها ويجيبها. ما تضيعش عمرك، استفد، فإن الأعمار إذا مرت من بين يديك فإنها لا تعود أبدا. وهذه خصيصة من خصائص الأيام والليالي، أنها إذا مرت لا تعود. فاتقوا الله عز وجل، استفيدوا بشبابكم، صلوا قبل ألا تصلوا، صوموا قبل ألا تصوموا، حجوا قبل ألا تحجوا، تصدقوا قبل ألا تتصدقوا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالأيام تمر والليالي تدور، ونسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا بد وأن نعي وأن نعلم أنه ليس أبدا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن نفعل ما نفعله اقتداء بمن لا خلاق لهم في هذه الحياة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة أرسله الله سبحانه وتعالى لنا لنسير خلفه، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسأعالج سريعا إشكالية عند الشباب جعلتهم يحجمون ويتمردون على معنى التدين والالتزام، لأنهم صدموا في واقع من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. صدمات تلو الصدمات تلو الصدمات مع التشويه المتعمد والمستمر لهؤلاء الذين يريدون للناس الخير. فتخيل بالله عليك حينما تجعل دينك والتزامك مرتبط بشخص، طب هو الشخص ده ملك من ملائكة الله عز وجل أيا كان هو، ولا بشر زيك؟ لا، بشر زي. يبقى الموضوع مش هو. أمال الموضوع مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنا بدلك، أنا بشاور لك، مش مطلوب منك أن أنت تتبعني أنا. لا، هذه فتنة عظيمة جدا. كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس كل خميس، يقعد معهم كل خميس لهم محاضرة أو درس، فقالوا: يا ابن مسعود لو ذكرتنا كل يوم. فقال: أخشى أن تملوا. ده مين؟ ابن مسعود. فكان إذا خرج من المسجد صار الناس حوله يكتنفونه. ده حاجة وحشة؟ حاجة جميلة جدا. واحد يخرج من الجامع كده لقي حواليه 50-60 واحد ماشيين وراه عاملين له موكب، حاجة حلوة، واحد يحس بقيمته يا راجل، مش كده ولا ايه؟ كان ابن مسعود يوقفهم وينظر اليهم ويقول: ألكم حاجة؟ حد فيكم محتاج مني حاجة؟ إن كان لكم حاجة قضيتها لكم، وإلا فانصرفوا راشدين، فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. شكلكم وحش، المهانة اللي انتوا فيها دي، عاملين له موكب. فكان بيقول كده: فإنها فتنة للمتبوع، اللي هو الشيخ يعني العالم، يعني فتنة ليه، وذلة للتابع. نفضل ماشي وراه كده في الشارع، ماشي وراه تعمل ايه؟ محتاج منه ايه؟ هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نافعة، هو مجرد دليل بيشاور لك على الخير ويقول لك الخير هنا هو وهنا هو وهنا هو بس. عرفت؟ ابعد بقى، ابعد بقى واشتغل بعيد عنه بقى. لكن للأسف الشديد فتنا بعضنا، والأسف الشديد نجني الآن الثمار المرة لهذا الواقع الذي عشنا فيه طويلا. مطلوب منك أن تكون قدوتك في هذه الحياة رسول الله، لا أشخاص المشايخ ولا أقوال المشايخ ولا آراء معرفش مين ووجهات نظر معرفش مين. أنت رجل متعلم وفاهم، كلكم متعلمين، دبلومات ومعاهد وكليات وعقولكم واسعة وبتفهم. أنا بقول لك أنت سهل جدا أنك أنت تتعرف على النبي، صلى إزاي تصلي زيه، مش زيي صلي زيه، صام إزاي تصوم زيه، اتكلم إزاي تتكلم زيه، نام إزاي تنام زيه. وأنا هنصح الشباب دلوقتي حالا واختم بكتاب سهل جدا، سهل خالص، للإمام الترمذي، اسمه الشمائل المحمدية. اسمه ايه؟ سمعني كده، ما سمعتش. الشمائل المحمدية. انا عايزك النهارده تشتريه، بلاش تشتريه يعطينا ويعطيك ربنا. عايزك النهارده تحمله من على الانترنت، نزل الكتاب واقرأ فيه كل يوم صفحتين ثلاثة كده، اتعرف على النبي وقرب منه، والله العظيم حياتك هتغير، هتحس ان انت نورت. ليه؟ لانك رأيت رسول الله واقتربت منه وتعرفت عليه، وهتشوف الخير كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا عند الحوض، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرف لقياه والشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، اللهم لا تدع اليوم فينا تائبا إلا قبلته، اللهم تب علينا توبة نصوح لا ذنب بعدها يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت قريبة فيسرها، وإن كانت بعيدة فقربها، ثم بارك لنا فيها يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم رب لنا أولادنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم

فقدان هذه اللذة بيخلي الإنسان يدور عليها في حتة تانية. أحيانا فقدان هذا النعيم زي ما سيدنا ابن تيمية بيقول المساكين أهل الدنيا خرجوا منا ولم يتذوقوا أجمل ما فيه. إيه هو أجمل ما فيه؟ قال ذكر الله والأنس به والشوق إلى لقائه. إحساس رهيب، إحساس رهيب. من ذاق عرف، وليس الخبر كالمعاينة. ولعلنا في بعض اللحظات التي تمر بنا نستشعر نعيم الإيمان في قلوبنا. أنت في بعض رمضان مثلا كده، أنت رجل شغال شهر كامل، صايم بالنهار وقيم بالليل، فجأة كده بيجي عليك لحظات في رمضان كده تلاقي عينيك بتدمع لوحدها، تلاقي قلبك من جوه بيرجف. ممكن عينك ما تدمعش، مش عيب، جزاكم الله خير، مش عيب، لا، ممكن عينك دي ما تدمعش، لكن قلبك من جوه بيرجف، جلدك بيأشعر. عارف اللحظات دي هي لحظات التقى قلبك بلذة الإيمان ونعيم الإيمان. إنسان حريص عليها جدا، تبقى معاك يوميا للنهار تحسها. قد رأيت أقواما إذا ذكر الله دمعت عيونهم، وتعجب فيش حاجة تقالت، يعني فيش حاجة تقالت إلا إنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، طيب يتقبل الله منهم، الله يخبر له ولك، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإيه كمان؟ عينيهم تدمع من خشية الله عز وجل. إيه كمان؟ يتذكروا ذنوبهم ويندموا عليها ويتوبوا منها ويستغفروا منها. الشعور ده شفته في بعض الناس موجودين في حاجات بتمنع بقى الشباب إن هم يوصلوا للمرحلة دي، وبتخليهم دايما يحسوا إن الالتزام والتدين عبء تقيل عليهم، لأن شايفين إن هم مش بيستفيدوا منه بحاجة، بالعكس ده تذنيبة يا عم الحاج، تقومني من عز النوم عشان أصلي الفجر، ما طلع له نهار. ليه؟ لأنه بيأدي من غير روح. إيه الصيام وإيه قراءة القرآن؟ ما يقعد يقرأ القرآن، قل له اقرأ كده قرآن القرآن القرآن، يمسك المصحف ويقعد يألف فيه، يقرأ أول صفحة ويقعد يعد. الشيخ قال لي اقرأ جزء القرآن كل يوم، إحنا فاضيين، ويقعد يعد. قرأت كم صفحة؟ صفحتين. لسه كم صفحة؟ جزء 20 صفحة. 18 ساعة أقرأ 18 صفحة، كتير قوي. عمال يجري زي ما يكون عايز يخلص منه. فعدم التقاء الروح بالعمل، استشعار القلب منة الله تبارك وتعالى وتذوق حلاوة الإيمان، خلي الإنسان يشعر أن الأعمال الصالحة دي عبء على إيه؟ على الإنسان. إيه اللي يخلي القلب ده يحيا؟ القلب ده هنعتبر أنه هو حوض، هنعتبر إيه يا أبو الرجال؟ هنعتبر أن القلب ده، قلب الإنسان جوه، أنه هو عبارة عن حوض كبير، والحوض ده متركب فيه مواسير، مصورة 2 3 4 5. هذه المواسير تصب فيه قذارة ونجاسة. متى يصفو هذا الحوض؟ ما خلصنا الجمعة، بعد كم سنة الحوض ينضف؟ ده ولا بعد 100 سنة، لا أنا هنضفه والمواسير بتحط، لا هنضفه والمواسير بتحط. عمر الحوض ما ينضف، زي القلب بالضبط. عندك مواسير بتصب فيه، رقم 1 ماسورة الودان، رقم 2 ماسورة العينين، أحمودة معايا، ماسورة العينين، رقم 3 ماسورة اللسان، رقم 4 ماسورة الأفكار والخواطر. أحيانا تقعد مع نفسك كده، تقعد تفكر تفكر تفكر تفكر في الذنوب والمعاصي، وتشتهي الذنوب والمعاصي لغاية القلب ما يلتفت ويبعد عن ربنا، ويفكر معاك أنا وياك، شوف أنت عايز إيه. المواسير دي لازم تتقفل الأول. أنت جيت الجمعة في محاولة لتطهير هذا القلب، خرجت من المسجد العينين حطت والودان حطت واللسان حط والعقل حط، رجعنا تاني لما كنا عليه. فأنت كشاب علشان قلبك ده ينضف وتستشعر لذة وحلاوة الإيمان، لازم تقفل هذه المداخل التي يستخدمها الشيطان في إغوائك. ودي مسؤوليتك انت بقى، انا ماليش فيه، قفل. ولذلك جاء الاسلام بانه حرم الغيبه، حرم النميمه، حرم الاغاني، ومنع ان الانسان يجالس العصاه، منع يجالس من يفعل هذا، ممنوع. ليه؟ عشان تحافظ على طهاره قلبك، طهاره قلبك من جوه. فانت ابتداء اذا حبيت ان انت تستشعر لذه وحلاوه الايمان التي بها تتقوى وتستمر على طريق الله سبحانه وتعالى، فما عليك الا ان تنفذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعقبه بن عامر. قال له ايه بقى؟ شوف الصحابه، الصحابه كانوا لما بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانا نفسي ان الحاجات دي تبقى فينا، لما كانوا بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسالوه وفي اسئله تنفعهم، كانوا مشغولين بما ينفع، مش مشغولين في ان هم يقولوا اي كلام ومشي حالك وخلاص. لا، جاء هذا الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، من نجا؟ من نجا؟ هل واحد فينا استشعر ان هو على شفا هلكه وبدا يدور ازاي انجو من الفتن دي، ولا الدنيا عندنا ماشيه كده وخلاص الحمد لله، ليس في الامكان افضل مما كان؟ جاء عقبه بن عامر يسال: يا رسول الله، من نجا؟ ازاي انجو يا رسول الله؟ فاشار النبي عليه بان يغلق المواسير، قال له: قفل ايه؟ قفل المواسير. قال: امسك عليك لسانك. امسك عليك ايه؟ لسانك. رقم اثنين، قال: وليسعك بيتك. اللي متجوز يرفع ايده كده لفوق، اللي متجوز، في ناس مش قادره ترفع ايدها كتير، انا حاسس بيك والله، اعانكم الله. المتجوز خلي بالك الكلام ده ليه وللشباب برضه. قال: امسك عليك لسانك، رقم واحد. رقم اثنين، وليسعك بيتك. بيتك، بيتك، زوجتك، عيالك، ابوك، امك، طفشان منهم ليه؟ هربان منهم ليه؟ قل: اصل هما بيضايقوني، قاعده في البيت اساسا. قول: ها، اصل هما ما وراهمش الا الطلبات، وانت ما وراكش الا الشكا، وانت ما وراكش الا لوي البوز، وانت ما وراكش الا التليفون، وجودك زي عدمه جوه البيت. ولذلك بقينا عاملين زي ايه؟ الناس اللي بتلف بحلقه مفرغه. تاني، انت ما خدتش البوسه المره اللي فاتت، تمام؟ في حلقه قاعدين نلف حوالين بعض، بنهرب من بعض. ليه؟ ليه؟ انت عندك شغل، الحمد لله رب العالمين، اخرج اشتغل. ما عندكش شغل، مفيش حاجه تجيب منها قرش، مفيش مصلحه، ما تضيعش وقتك بقى. ما نلاقيش الإخوة قاعدين مع بعض، إخوة متجوزين، متجوزين وعندهم زوجات وأولاد، ومع أصحابه. بتعمل إيه مع أصحابك؟ مع أصحابه بتعمل إيه؟ بغير جو. لما تاخد مراتك وعيالك غير جو معاهم، دول أحسن من أصحابك، دول أولى من أصحابك، دول أقرب ليك من أصحابك. قاعد على القهوة بتعمل إيه؟ اقعد مع زوجتك، اقعد مع اولادك، كلم معاهم، ناقشهم، بدل ما تخطفوا وسرقوا منك. قال: امسك عليك لسانك، اهو، وليسعك بيتك. عايز كوبايه الشاي؟ اصل انا خارج اشرب شاي. يا سلام، يا سلام، يا سلام، خارج من البيت سايب مراتك اللي طبخالك وغسلالك وكويالك ورايح تشرب شاي؟ فين؟ اصل شاي القهوه غير شاي البيت. أنا أقول لك، أنا أريحك، إيه الفرق؟ أنا أقول لك الفرق إيه؟ الفرق إن أنت في البيت زوجتك قلت لك نص معلقة شاي كده أو باكيت شاي، إنما بقى بتاع القهوة خلط، صح؟ هو يفكر بقى إنه لما يروح إنه ده أحسن من ده. لا، مش أحسن من ده، لا مش احسن من ده. انا اروح اجيب باكو ليبتون، خد مني النصيحه دي. هات باكو ليبتون واحد قاروص واحد الجوهرة. ما عادش جوهرة؟ استر يا رب. ازاي يا جدع؟ امال اللي بشربه ده ايه؟ مش معقول. المهم يعني اقصد يعني اضحك الله وسنكم بارك الله فيكم، بس انا اقصد قول ان انت تخلق الجو اللي انت عايزه في المكان اللي الرسول عايزه عشان انت ما تضيعش. قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. عايز تاكل في بيتك، تشرب في بيتك، عايز نسوان زوجتك تكفيك. ايه نغلط؟ انا ما غلطتش. انا ما غلطتش والله. انا بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من امراه ما يعجبه، وده كلامي، من راى من امراه ما يعجبه فليرجع الى بيته ولياتي اهله فان عندها ما عندها واحد، فان عندها دي زي دي، بس هي اكفك الشر دناوه بس لا اكثر ولا اقل. قال وليسعك بيتك، عايز تاكل تشرب تنام تضحك تتكلم تهزر، ها هم اصحابك، هم اصحابك في البيت دول. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته ها وبنيه. وليسعك بيتك، تبعد بقى عن الغيبه والنميمه والكلام الفاضي اللي احنا عايشين فيه النهارده يا جماعه الخير. الواحد لما بيخرج من البيت ويتعامل مع البشر في الشارع، الواحد قلبه من جوه بيقفل من كثره الشكايه. تقعد مع كل واحد، تقعد معاه يشكي لك الدنيا والحال واللي راح واللي جه واللي قتل واللي عمل واللي سوى واللي يا عم ابعد عني يا عم. احنا الدنيا عندنا قد كده، جوه صدورنا قد كده، هتقفلونا ليه؟ هتقفلونا ليه؟ لا انا ارجع بيت والله ما فيش حاجه اتكلم فيها مع مراتي، نفتح المصحف ونقرا ونبلل نصلي من اي حاجه. قال امسك عليك لسانك ها وليسعك بيتك. طب ده هيثمر ايه عندي يا رسول الله؟ نقاء الصدر او القلب وصفاء الصدر. قال وابك على خطيئتك، اي وتب الى الله تبارك وتعالى من ذنوبك ومن معاصيك، والله سبحانه وتعالى يحب التائبين. نسأل الله عز وجل يجعلنا واياكم واياكم منهم. فيا اخواني ويا احبابي، اتقوا الله عز وجل في انفسكم وفي بيوتكم وفي شبابكم وفي أوقاتكم، واجتهدوا واقتربوا من ربكم سبحانه وتعالى، واتبعوا تلك الوسائل التي تقربكم منه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. شكر الله لنا ولكم وغفر الله.